سواء كانت الزيادة من جنس المبيع أو من غير جنس. الزيادة في ما يدخله الربا إذا بيع بجنسه لا تجوز، سواء كانت الزيادة من جنسه أو من غير جنسه. لو باع صاعا من التمر لصاع من التمر ودرهم، أو جعل مع كل صاع درهم، باع صاع ودرهم بصاع ودرهم، قال هذا متساوي، يقول لك أو متساوي معهما زيادة، هذه حيلة للزيادة فلا تجوز. ايش الدليل على هذا؟ دليل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه انه اشترى قلادة فيها ذهب وفضة، اشترى قلادة فيها ذهب وخرج ب12 دينارا، قال ففصلتها، يعني فصلت الخرج عن الذهب، فوجدت أن الذهب 12 دينارا، فصار الخرج زيادة، يعني باع ذهب بذهب ومعه خرج، الخرج من غير جنس الذهب لكنه زيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل، فيباع الذهب بوجبه، لا تباع حتى تفصل، يعني يفصل الذهب عن الخرج، فيباع الذهب بوجبه ويباع الخرج بما شاء. هذا هو الأصل. يسمونها المسألة مسألة مد عجوة عند الفقهاء. مد عجوة، العجوة هي التمر أو هي تمر المدينة، كان يبيع مد من العجوة بمد درهم أو درهمين، هذه مسألة مد عجوة. والحاصل أن الزيادة لا تجوز إذا بيع الربوي بجنسه ولو كانت الزيادة من غير جنس المبيع، لا تجوز، لأن حديث القلادة واضح، باع ذهبا وخرجا بذهب، رسول صلى الله عليه وسلم رد هذا البيع وقال لا بد من الفصل، فيباع الذهب على حدة بوزنه من غير زيادة، ويباع الخرج على حدة بما شاء، إن الخرج ما هو بربوي، لا تباع حتى تفصل. هذا نفصل في هذه المسألة. فأخذوا من هذا هذه الترجمة: بيع ربويا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، هذه ترجمتها. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. أما لو كان بيع بغير جنسه فلا بأس، لو بيع الذهب بفضة سلب الجنس، بيع الذهب بفضة يجوز الزيادة، يعني يجوز أن يكون الذهب 5 كيلو والفضة 6 كيلو، أنه اختلف الجنس، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، وهذا اختلف الجنس، إذا باع ذهبا بفضة اختلف الجنس، باع برا بتمر اختلف الجنس، غلب الجنس، يجوز التفاضل لكن يحضر المسألة: اختلفت هذه الأجناس وبيعوا كيف شئتم، إذا يعني متساويا ومتفاضلا، لكن بشرط

في بيع كل جنس ويحرم لبى النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. نعم في بيع كل جنسين كالذهب بذهب مؤجل فضلة بفضلة مؤجل اتفقا في علة ربا الفضل وهي الوزن أو 100 صاع من البر ب100 صاع من البر مؤجلة اتفق في علة ربا الفضل وهي الخيل فلا يجوز هذا لا يجوز. نعم ليس أحدهما نقدا كالمثيل إذا كان أحد العوضين نقدا إذا باع موزون بموزون مؤجلا إذا كان أحدهما من النقدين جاز. يجوز أن يبيع الحديد حديد موزون يبيع الحديد مؤجلا بالدراهم حالة يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم والسلم قد يكون في ما اتحد فيهما علة ربا الفضل كالدراهم والحديد علة الربا فيهما الوزن فيجوز أن يكون أحدهما مؤجلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم وأطلق يدخل في ذلك ما اتفق فيه علة ربا الفضل وإلا لو منعنا لن سد كثير من المعاملات إذا كان أحد العوضين نقدا يعني من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالورق النقدي فهذا يجوز فيه النساء خاصة وما عداه لا يجوز. نعم ليس أحدهما نقدا كالمثيلين والموزونين أي نعم كالمثيلين فلا ينفع مثيل بمثيل مؤجل ولا موزون بموزون مؤجل ليس أحدهما من النقود. نعم وإن تفرقا قبل القبض بطل. نعم إذا افترق المتصارفان قبل القبض بطل العقد. أنت جئت بذهب وقلت اصرفه لي بدراهم قال ما يخالف اصرفه لي بالدراهم ولا بشري الذهب اللي معك بدراهم لكن قال الآن ما عندي شيء أتيني خلي عندي سلم الذهب تجين باسل ولا عقب أسبوع أعطيك الدراهم أجمع لك ولا أحصل لك وقلنا هذا باطل لدي نسية أو قال والله عندي بعض الدراهم لكن البعض الباقي تصبر عليه يقول لا إنما يصح الذي عندك فقط وأما الذي ليس عندك فيبطل العقد فلا بد من التفاضل في المدينة في مسألة الصرف والصرف قد يكون ذهب في فضلة وقد يكون عملة ورقية بعملة أخرى مثل ريال سعودي بدولارات أمريكية لجنسين يجوز التفاضل لكن لا بد من التفاضل إذا صرفت دولارات بريالات يجوز التفاضل لكن اختلاف الجنس لكن لابد من التفاضل. إيه ناس الآن يدينون الدولارات حرام ربا مثيل يقول أبيع عليك 100 دولار أمريكي بمثلا 50,000 ريال سعودي مؤجل حرام ربا يعني هذا هو ربا النسيئة الذي كان في الجاهلية. نعم وإن تفرق قبل القبض بطل. إن تفرق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل فيما لم يقبض. بطل فيما لم يقبض لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الدنانير بالدراهم قال لا بأس إذا لم يتفرق وبينهما شيء. إذا لم يتفرق وبينهما شيء. لاحظوا هذا في بيع العملات، هذا هو الواقع الآن، بيع العملات بعضها البعض لا بد من التقارب في المجلس. نعم. وإن باع مثيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. إن باع مثيلا بموزون اختلفت العلة واختلف الجنس. مثيل بموزون اختلفت العلة واختلف اختلفت العلة واختلف الجنس. فيجوز التفاضل ويجوز التفرق. يجوز التفاضل ويجوز التفرق. نعم. وإن باع مثيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء وما لا كيل فيه. نعم. جاز التفرق قبل القبض يعني جاز ربا القبض، جاز الزيادة، ما نسميه ربا نسميه الزيادة. جازت الزيادة وجاز التفرق باختلاف الجنس واختلاف العلة. اختلاف الجنس واختلاف العلة. نعم. وما لا كيل فيه ولا يعني ود. مثلا تبيع تبيع 100 صاع من البر ب100 ريال، العلة مختلفة وهي أن البر مكيل والريالات موزونة، والجنس مختلف أيضا، هذا ريالات وهذا بر. فإذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل وجازت النسيئة. وإذا اتحد، لاحظ هذه قاعدة، إذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنسيئة. إذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل والنسيئة. إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل دون النسيئة. نعم. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. الأشياء اللي لا تكال ولا توزن هذه لا يدخلها الربا، كالحيوانات بعضها مع بعض، وكالثياب الثياب المنسوجة من القطن أو الحسان أو الصوف أو غير ذلك هذه ما هي تكال ولا توزن، لا يدخلها ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثلث البعير بالبعيرين على إبل الصدقة، البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، هذا فيه زيادة وفيه تأخير أيضا، بعير ببعيرين هذه زيادة، إلى إبل الصدقة هذا تأجيل. والسبب ان الابل ليست مثيله ولا موزونه، فلا الحيوانات ما يدخلها الربا كالغنم والبقر والابل ما يدخلها الربا والطيور ارجل ما يدخلها الربا. كذلك الثياب النسيج مراد بالثياب المنسوج كالقطن والسكان، يجوز ان تبيع القماش بقماش آخر أكثر منه ومؤجلا أيضا، لأنها هذه الثياب لا يدخلها الربا. نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين. لا يجوز بيع الدين بالدين، كأن تقول أبيع عليه 100 صاع مؤجلة ب150 ريال مؤجلة أيضا، الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي للكالي، لا والثاني هو الدين. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. إذا كان الثمن مؤجل والمثمن مؤجل هذا مجمع بين العلماء أنه لا يجوز. نعم. فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل ما قبض أحد شيء بطل العقد نهائيا. أما إذا قبض بعض الشيء صح بما قبض وبطل فيما لم يقبض. فأن باعه 100 كيلو ذهب ب200 كيلو فضة على جاز التضامن لاختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض. فلو سلمه بعض الفضة وقال الباب يجيبه بعدين يقول لا حرام جاب حلي، هذا واقع الآن، يجيب للنساء حلي يريد بيعه على الصاغة، الصاغة يشترونه بدراهم، يقولون والله ما عندنا شيء، ما عندنا دراهم، أو خذي بعض الموجود والباقي تجيب بعدين، إلا ما يجيب، هذا حرام على بيع ربا نسيب. لازم من التقابل في المجيء وإلا فالبيع باطل، بيع باطل. يجيب دولارات يقول اصدقها لي بريالات سعودية، يقول ما يخالف لكن ترى ما عندي إلا بعض الريالات الآن، عطني الدولارات تعطيك اللي عندي من الريالات وتجي تأخذ الباقي بعد يومين بعد، يقول لا هذا حرام غير. لازم من التقابض الكامل في المجلس. نعم. ومثلا سرق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. اي نعم، اذا كان لم يقبض الكل فالعقد باطل من اصله، وان كان قبض بعض الشيء ولم يقبض البعض الاخر صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. نعم. والدراهم والدنانير تتعين. تجي تقول له اصرف لي من فضلك 500 ريال، انا معي فيها 500، اصرفها لي، عطني اياها دراهم، عطني اياها عشرات ولا احاد ولا فيها 200، تقول والله عندي بعض الشيء اعطيك 300، يبقى عندك 200 تجي بس، يقول لا هذا باطل، يعطيه رجل 500 ويعطيه 500 وانتم في المجلس، وإلا فهذا باطل. نعم. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. إذا قال اصرف لي هذه الدنانير، الدنانير هي النقود المضروبة من الذهب تسمى دنانير في الوقت الأول، اصرف لي هذه الدنانير اللي بيدرس اصرفها لي، ثم صرفها تتعين يقع العقد عليها فلا تبدل، ما تجيب له دنانير ثانية غير اللي جيت، هذه الدنانير وقع العقد عليها فلا تبدل دنانير أخرى، لأن البيع وقع على هذا. كما لو بعت عليه بعيرا أو سيارة معينة وقع البيع عليها، لا تروح تجيب له غيرها، تجيب سيارة غيرها ولا بعير غيرها، لأن العقد وقع على معين، ما دام وقع على معين فلا يبدل. نعم. الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل